Ятӏокӏырэ блинэрэшъ. Иисус ашъхьэкӏэтэу Пилат ыпашъхьэ зэрэрашъхьагъэр. Нэфхъызэшъым динпэщэшхо пстэумрэ цӏыфмэ анахьыжъхэмрэ зэдеусэхи, Иисус укӏ тыралъхьанэу аухэсыгъ. Иисус ӏэгу тыралъхьи ӏуашъхьи ашъхьэкӏэтэу Понтий Пилат ӏэкӏэлъхьагъ. Иудэ зэрэцӏагъэр. Иудэу Иисус ахэмэ ӏэкӏызэхьагъэм, Иисус укӏ зэрэтхьалъхьагъэр зелъэгъум чӏэгъожьи, ратыгъэтыжьын ахъщэщэкӏыр динпэщэшхохэмрэ нахьыжъхэмрэ афихьыжьхи ариӏуагъ. Лӏыхъыер къызэрэшӏэкӏызэхьагъэмкӏэ псэкӏод цӏагъэ. Ащ тэ тиӏоф хэлъэп, о уиӏоф нахь, къыраӏуагъ ахэмэ. Джащыгъым Иудэ атыжьын ахъщэхэр тхьэм иунэшхо кӏоцӏым щыритэкъухи чӏэкӏыжьыгъ, етӏанэ кӏуи зитхьалэжьыгъ. Динпэщэшхохэм тыжьын ахъщэхэр аштэжьхи къаӏуагъ. Мыхэр тхьэм пай ахъщэр зызэлъпхъуантэм хабзэкӏэ даплъхьэ хъущтэп, сыдапӏом ар лъыуасэшъ ары. Ащыгъым зэупчӏыжьхи, хымэхэр чӏэлъхьажьынхэу хъошынышӏэм ихьасэ ахъщэмкӏэ къащэфынэу аухэсыгъ. Арэущтэу непэ нэсы ахьасэм лъыуасэ хьасэкӏэ еджэх. Джащыгъым пегъэмбар Еремие мыгущыӏэхэу къуӏуагъэхэр къащыпхъэжьыгъэх. Шъхьэуасэу Израиль цӏыфхэм ежьым пае агъэнэфэгъэ тыжьын ахъщэ щэкӏыр ащти ахэмкӏэ къошынышӏэм ихьасэ къащэфыгъ, зиузхьаным унашъо къызэрэсфишӏыгъэм тетыгъ. Ашъхьэтет Пилат Иисус зэреупчӏыгъэр. Джащыгъым Иисус ашъхьэтетэу Пилат ыпашъхьэ иупчӏагъ. О джыртмэ уарепэпчӏыхьа? ыӏуи ашъхьэтетыр Иисус къеупчӏыгъ. Ары, къызэрэпӏорэм фэдэу къыӏожьыгъ Иисус. Ау джын пэщэшхохэмрэ нахьыжъхэмрэ Иисус загъэмысэм Иисус зи къыӏуагъэп. Джащыгъым Пилат Иисус къыриӏуагъ. Къэптралъхьэрэ зыфэдизыр зэхэпхырэба? Ау Иисус зы гущыӏи къыӏожьыгъэп. Зи къызэримыӏожьыгъэм пай ашъхьэтет Пилат лъэшэу ыгъэшӏыгъэгъ. Иисус укӏ зэрэтралъхьагъэр. Пасхъэ зыцӏэ мэфэкӏ-мэфэшхор къэсымэ цӏыфыр ыкӏэлъэӏурэ хьапсэчӏэс горэ шъхьафитэу къафитӏупщыжьыныр ашъхьэтет Пилат ихабзэ щытыгъ. А мафэхэм варавэ ыцӏэу зы хьапсэчӏэс цӏэрыӏо горэ ахэмэ яӏагъ. Арыти ахэр къыззэӏукӏэхэм Пилат яупчӏыгъ. Хэта шъхьафитэу къышъофэстӏупщыжьынэу шъузыфаер? Варавэ, хьаури Христосыкӏэ заджэхэр Иисус ара? Пилат арэущтэу зыкӏаупчӏыгъэр, шъугъоным къыхэкӏэу ахэмэ Иисус къызэрэӏэкӏэлъхьагъэр ешӏэти ары. Пилат унэшъо стысыпӏэм тесызэ Иисус лӏыкӏохэр къыфигъакӏохи къырарегъэӏуагъ. Мы цӏэу шъыпхъагъэ зиӏэм мыхъун горэ епшӏэкъон, сыдапӏомэ нычэпэ пчыхьапӏэ ае слъэгъугъи мыцӏым пае къин зыщэчыгъэ. Ау Пилат варавэ шъхьафитэу къырагъэтӏупщыжьынэуи Иисус рагъэгъэкӏодынэуи динпэщэшхохэмрэ нахьыжъхэмрэ цӏыф гупышхохэм араӏуагъ. Тӏумэязэу хэта шъхьафитэу къышъофэстӏупщыжьынэу шъузыфаер? ыӏуи ашъхьэтетэу Пилат джыри зэ цӏыфмэ ариӏуагъ. Варавэ ары, къаӏуагъ ахэмэ. Адэ Христоскӏэ заджэхэр Иисус десшӏэщт? ариӏуагъ Пилат. Къащым теӏулӏ, къаӏуагъ зэкӏэ ахэмэ. Сыдащ бзэджагъэу шӏагъэр? къыӏуагъ Пилат. Ауахэр нахь ину къызэрэгъэкӏуагъ. Къащым теӏулӏ. Пилат зи хишӏыхьан ымылъэкӏэу цӏыфхэр нахь къызэрэбырсырхэр зелъэгъум псыкъыштхи цӏыфхэм ыпашъхьэ ыӏэхэр щытхьакӏыжьыхи къыӏуагъ. Мылӏэу шъыпкъагъэ зиӏэ мылъ сэ къызтефэрэп. Ар шъо шъупшэилъ. Ащыщ дэри тибынхэми къытерэф, къаӏуагъ зэкӏэ цӏыфхэм. Джащыгъым Пилат варавэ шъхьафитэу афитӏупщыжьыгъ. Етӏанэ зэлӏхэр Иисус къамыщкӏэ ригъауэхи къащым тыраӏулӏэнэу аӏэкӏилъхьагъ. Зэлӏхэр Иисус зэрэкӏэнэкӏагъэхэр. Джащыгъым ашъхьэтет Пилат идзэлӏхэм Иисус Притория зыцӏэ унэшхом ыкӏоз чӏащагъ. Адрэкъэнэгъэ зэлӏ купышхори Иисус бгъупстэумкӏэ къычӏэлъырытхэу щызэхэугъоягъэх. Етӏанэ зэлӏхэм Иисус ищыгъынхэр къыщахыхи плъыжь чӏапцӏэу зышъошэ чӏыхьэ щэлъагъ. Банэм хэшӏыгъэ пачъхьэ танджэ фабли ышъхьэ тыралъхьи ыӏэ джабгъуи бэщ цӏыкӏу ӏэкӏэлъхьагъ. Ащ нэужым лъэгожэмын шъхьэкӏэ пашъхьэ хитӏысхьэхи чӏэнакӏэхэзэ опсэу джыртмэ япэчӏахь къыраӏуагъ. Етӏанэ теужын тхагъэх бэщкӏэ ышъхьэ еощтыгъэх. Ахэр Иисус зычӏэнакӏэхэ ужым шъошэ чӏыхьэ щахыжьи ежьыщыгъынхэр щалъэжьыгъэх. Етӏанэ къащым тыраӏулӏэнэу Приториям рашхыжьыгъ. يسوس قاشم زرت روش آغر قادم قدوش خزه سيمون نصو كريني قادم ششو زتلو غرم اوش آخ زبوش خم يسوس يقاش رحنو سيمون راغزه يسوس قزاشم غلغوفا زفاقرطب نساخ غلغوفا خيشر شحب خطب رار عاش دوشم زنسخم سنبسر زبس دجر زخش الحاخو زفاقوش آخ یاد آنهاش داشتم تسخی یسوس آخ مشتاخ یسوس قاشم نیچه تراوش آغر زب خواب ورم تدخاغو یجیش آنچه قاشم تراوش آغوشی تاغ مر جلد کم یا پچخو یسوس آره آنچه پا مخونچه اکویت زر یجا بوچه آدر یسما گو بوچه یسوس یوسخو قاشم اتراوش آخ قبل جلد چرخم یسوس قیخون خزه آشخار آغاسسخو مرشتا آخ وات هم یون نش خود خزقت او مفیش از تزغاو تجیشتر و مقدو زقاق نش وات هم وریقما قاشم قیخش عشفتو جن پشش خو خمی تورات یا گجکو پاش خمی نحز خمی یسوس چنانچه خو قواغ نمی چسف خر مقد خو قانجخ او یج زقیق نجی فرب یجر اسرائیلی پشش او شتما قاشم قیخشی یجیمچه سوش خنگاتی آخشت یا جلد همش شگون. تار یا جم قفایو شیتم مقدو قرارنش. سداب امس تام سریق وشتا. عشفت یسوس یوسف و قاش خمر اوت آخونچاق و خری یا جم قخانش داخ. یسوس زلت آور. شجاعم شجاعو آخرگم تدچی شنچ قشخو. سحاتر شم نس. سحاتر شم دچ یسوس مقاش خوچ جاغ. علی. لما سواخفانی، آشکیچر وسیده، سدپای وتوگم سیزاق سقی و نگاه. آنچپم شد خم، آشیش خم رزخه خم وا. پیغمبری لیاس یه جه. آشتب تو خم آشیش زیگور استادی چیس فزرا و ترقش تا. سنبس اگر خیزشی باش گرم پیشی یسوس چراش نفیشه یا. ز پیغمبری لیاس خاکو مقدو قا نجمن تجربی. قاوا غادرخم او یوسس جی زما خشخچ جی ابسات جاشغم تامی ونش خو ی پخو ابسچ قشغ جاغو اخ نسفت او قزگوت خو چګوری قسسو مزخای زگوتاخ خاونخای زقچخی تامی صفلاپ خو لاغه خو شیتخه ماشیش خو بقت حجاخ اخر خاونخم قاتچ جاخ یوسس تام قزاخه تچچ جوژمی قزشتاپ یروسلیم ده حخی بم زقراغ شغوخ زپاش همی اشیغوس خو یسوس زوخ مشتا همی چگور قزرس سراری زچ خوش آغری زشتاغم ششوش تاغ خو اواغ سبق ددو مر تحم قوشی تاغ چیشه چه قبل خو بزفق اجی اش دجم شی تاغ خو اخر یسوس اف اغفاق خز یغوس خو غلیلی کچغا اخ مخر اخم اخ تاغ مگدالا قاجم شش میرمی زیویدی قوخم یعنی نمیچ میرمی ار یاقبر یوسیر یعنو شیطاق یسوس یحاد قونم زرج الحجار شحاش حرق زسم یوسف اتو اریمافی قاجم ششو زیل بای گورخ قوخ اری یسوس یغو گرگو خرم اششو ار پیلات دشکوی یسوس یحاد چشقوخ جاشغم حادر یوسف را تجینو پیلات و ناشوشو. یوسف حادر قشتی چفن قبض ریشه چی قش حدسای چو اری غتاغم یه جم پای چو خاری غسی چو قونم چی تحجو. یدان یوسف قونه چو حقم مزوش خوب یغو گرائی و چی جو. مگدالا قاتم شش میرم را عدر میرم را اشداجم شی آغخ قونم پاوسخو. قونم یو خماکو خر. یاد اون را مافو برسکوشن خوش اشتک وره مافم جن پشهش خو خمره فریسی خمره زراو غویخی اشحاشت پیلات دشگواخ تامات ابتوسیم پساو پتو مفیش نوزم چاخم ساقه تجیچ جیش توی زری اوغاغر تو خاچ جو قواخم عرش و خماکو خر یاشن را مافم نصفه قوانم فساق خزه او خمانه و ناسوس ارمرم یغا گروک بخرر قاقوان خش یحادا تغنش صفمارا وشت لاغخم قاقه تجیچ جو آوش ربصر آپ ربصر نحی نحده یو خشت وخماق اخر فستخ شکوی شزرش لچو قونه قشوخم علی آقیلت. آخر قوخی قونه مخماک و خرق آقوچاخ نجمی مخور ترزخ.